في غار حراء. في غار حراء لازم تفنن. الله وتعين. نعم يا من حد نعم. أول آية نزلت. مصطفى صلى الله عليه وسلم. رواية رجالي وظلم. واشم جالس. واشم جالس. الأول. Get it! Allah!